فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة بثوب فيه دم؟ إذا كان الدم نجسا يلزم غسله، وثيابك فطهر فيلزم غسله. سئل صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه. يجب غسل الدم النجس عن الثوب للمصلي، لأنه من أزالة النجاسة، ومن شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والبقعة. نعم.